الفكر الحر يعنون به الفهم الخاص للأدلة الشرعية. بس الأدلة الشرعية في الدعائهم. في الدعائهم أنا هذا الذي أقصد. هذا ما كلها شيخنا خروج عن سبيل المؤمنين مش هيك نمشي يا أستاذ ولا شيخنا أنا أريد بارك الله فيكم أريد أن أضيف إلى كلام الشيخ محمد شقرة. الآن هناك يوسف القرضاوي أصلحنا الله جميعا ألف كتابا في تأييد كتاب الغزالي السنن النبوية وكيف نتعامل معها. نعم يؤيد طول الخط طريقته، ثم هناك يتعرض إلى بعض الأحكام، ومن تلك الأحكام مصافحة المرأة الأجنبية، فإنه يترك الحديث الصحيح إنه إني لا أصافح النساء، ويستدل بحديث الجارية التي وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤولها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصافحها. ثم إنه في كتابه الإيمان والحياة يأتي إلى حديث من الأحاديث الموضوعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو موجود في معجم الطبراني الكبير، ويكتب 6 أو 7 صفحات للاستنباط من هذا الحديث. الله أكبر. هذا معنى من هذه الأبناط الشيء الكثير. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ثم إنه في كتابه الإيمان والحياة يأتي إلى حديث من الأحاديث الموضوعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو موجود في معجم الطبراني الكبير، ويكتب 6 أو 7 صفحات للاستنباط من هذا الحديث. الله أكبر. هذا معنى من هذه الأبناط الشيء الكثير. أنا أقول شيخنا بارك الله فيكم يعني حتى يستريح طلاب العلم، وأنا دائما أقول لإخواننا طلاب العلم دعوا هذه المؤلفات الحديثة، دعوها وتمسكوا بما هو قديم من سالف العهد وما يشبهه في هذا الزمان، لأن هذه المؤلفات الحديثة العصرية الحقيقة أودت بالثقافة الإسلامية الصحيحة، وصار أيضا تلهب عند الشباب من غير وعي ولا إدراك صحيح لمبادئ العلم وقواعده ووصوله. شيخنا بارك الله فيكم، أخونا إبراهيم ذياب يدعوكم يوم الجمعة إلى طعام الغداء على عقيقة لبنة جلبت له ولدا جديدا ضمه إلى ركب الأسرة الذيابية. توأم أنا سمعته. توأم. نعم. توأم. لا، لأنه كل بنت شيخنا أنا بقول بتجيب ولد، يعني لما تتزوج. أيوة.